الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى البديع الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جئنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وانت كريم. واغفر لنا ولوالدينا وجعلنا في الدين المغني عنا اجمعين. واكفنا ما همنا من الدنيا والدين وجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. قال عليه السلام: وقد زعم غيرنا ان من لم يؤمن كبير عصيانه فيكون لأحد منه أمان بإيمانه ممن ذكر الله بالإيمان وحلى أنه ولي لله سبحانه بما تولى خلافا على الله ومشاقة ومجانبة لكتاب الله ومفارقة. قال الذي لا يؤمن كبير عصيانه، يعني أن الذي يرتكب الكبائر من المعاصي عاده يسمى مؤمن وعاده داخل في ضمن المؤمنين. هذا المرجع الذي يقول الإيمان قول بلا عمل. إذا قد صدق الإنسان بعقله فما هو بضرورة أن يعمل جوارح على مقتضى أمر الله سبحانه وتعالى. إن قال ممن ذكر الله بالإيمان وحلا، أي يعني أنه ممن ذكر الله بالإيمان وحلا، يعني من لم يؤمن كبير إحسانه ممن ذكر الله له. نعم، يعني الشرط هذا خطأ. أيوه الباب. قد زعم غيرنا أنه من لم يؤمن كبير عصيانه فيكون لأحد منه أمان بإيمانه ممن ذكر الله بالإيمان وحلا، يعني وحلا أنه ولي لله سبحانه بمن تولى. لا، ان هذا هي اجابه ممن ذكر الله بالايمان. لا، ان قال وقد زعم غيرنا ان من لم يؤمن كبير عصيانه ممن ذكر الله بالايمان وحلى. وعبه عبه فالمخطوط وانه ولي الله. عبه واو. عبه وانه ضخم. من هو وش يعني حلى؟ ما بحث عن مخطوطات شنو يجيبه؟ من هو حلى؟ وش يعني حلى؟ لا بتجيبه إذا بها زيادة ولا لا؟ يعني وصف عليها الوصف وسمى هو وصفه وحلاه به، يعني زعم أن الذي لا يؤمن كبر عصيانه فأنه موسوم وموصوف بالإيمان، يعني وأنه ممن ذكر الله بالإيمان وحلا، وأنه ولي لله سبحانه بمن تولى. جواب: من لم يؤمن كبير عصيانه ممن ذكر الله. أيوة، يعني خبر. وزعم أن الله لا يعذب من أقر به وبرسوله وكتبه بلسانه وأن يرتكب كل كبيرة من كبائر عصيانه تمنيا على الله وافتراء واستكبارا عن تبيانه واجتراء، يعني استكبار عن تبيان الله، عن بيان الله، وهي الآية التي بين الله فيها أن الذي يرتكب الكبيرة فإنه من أهل النار وأنه غير مؤمن. فاستكبر عن تبيان الله، أي لم يقبل بيان الله ولم يقبل بآياته ولا بما بين الله فيها من الأحكام لمن عصى الله سبحانه وتعالى وارتكب الكبائر. فاسمع يا بني لقول الله في خلافهم وما وصف في من زعم فيما زعموا من خلاف أوصافهم، فإنه يقول سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: لا يؤمنون حتى يحكموك، ثم لا يجدوا، ولا يجدوا في أنفسهم حرج. ربط الإيمان ونفاه عن من ليس بهذه الصفة، الذي لا يحكم الله ورسوله أو يجد في نفسه حرج من حكم الله ورسوله فهذا غير مؤمن. لو حكم الله ورسوله ها حي ولا من هو؟ الرسول. التحكيم هو تحكيم الرسول وتحكيم ما جاء به من الشريعة. هذا الشيء بعد. إيه وله بعد، يعني نحتكم إلى ما قاله الرسول. هذا الله. الحين قال فاسمع ابن لقول الله في خلاف، يعني في مخالفة قولهم هذا، ويعني الدلالة على بطلانه، على بطلان قولهم إن الإيمان قول بلا عمل. فلم يرضى سبحانه منهم له بالتحكيم دون ما وصف من الرضا والتسليم، يعني ما رضي بالتحكيم فقط بل شرط فيها الرضا والتسليم وعمل. لا، والتحكيم ما هو بدون عمل، ما بلنا حتى ما رضي بالتحكيم فقط بل مع الرضا والتسليم، يعني يقتنع به بعد أنه يقتنع بما حكم الله ورسوله ويرضى به، يحكم ويقتنع. فقال سبحانه: فلا ربك لا يؤمنون. وقالوا هم بلى، هم مؤمنين، قالوا هم مؤمنين خلافا على الله، وقالوا بلى خلافا على الله هم مؤمنون. هذا جواب، يعني مقول القول، قالوا بلى هم مؤمنون خلافا على الله، لا نفرض انه يقتنع بما يسلم على التسليم يعني والرضا، ما بلاي يحكم ويرجع كما خرج الحكم ما يرضى به. لا يرضى يرضى خلاص انا يرضى ويسلم. الحين امشرت انه اذا حكموا عليه انه يساعده يكيف اذا جاء الحكم عليه قبل انه يرضى ويسلم به ويقتنع به، لا يجلس يهب له ملفات ولا غوجاني. يعني انه مسلم الحكم الله وش ما خرج عليه، ما هو خرج حكم الله ورجع هذا ما قدر انتقط له، هذا بيدور له كيف ينخصه ولا كيف يسبر. ها ايه يعني يعتقد ان ذي يقدو يعني الحكم الحق ولا ما ساعده يعني جاءوا فيه ضرر عليه ولا لا ما قدو معتقد ان حكم الله، اذا قدو معتقد ان حكم الله ما في حكم الله غبن. ايه لا يعتقد انه غبن ولا انه ظلم ولا انه لا ما هو ما ظلم، يعني لو ظلم وقدو قال الله للسهل رضا في رضا ويدين الخير ليس في الرضا لو ظلم ايه لو ما ساعد. ها قال حين قال يخرج عليه من فاجر وش حين قال بيخرج عليه من فاجر او كيف يرضى، يعني اذا حلفوا عليه مثلا وشلوا ماله بل اليمين الفاجر. فقال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون وهم قالوا بلى وهم قالوا بلى خلافا على الله هم مؤمنون. ها والإقرار بالله ورسوله غير الرضا والتسليم لحكمه، فأي خلاف لقاء أو اختلاف أو فرط أو فرط أو فرط عن قول بغير حق أو إسراف أبين مما تسمع وترى. ها أي خلاف لقاء أو اختلاف أو فرط في قول بغير حق أو إسراف أبين مما تسمع وترى مما قالوه جراءة وافتراء، ما قالوا على الله. النبي يقول الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، قالوا لا المؤمن الذي مصدق لو ما جاهد ولو ما تبر. بيقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وكذا وكذا، قالوا لا هم مؤمن لو ما وجل قلبه لو ما أقام الصلاة ولا أتى الزكاة ولا تبر شيء. وبيقول لفلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم، قالوا لا هم مؤمنين لو ما حكموا ولو ما رضوا ولو ما سلموا. ها وش يعطف؟ يقول الله ان ليس الا الذين امنوا وعملوا، مش عدل الفائده يعني يقول بنذكر هنا وهنا كذا وكذا. هو الايمان هو اصل اللغه هو التصديق، الايمان في اللغه ويستعمل في الشرع احيانا بمعناه اللغوي مثل ذي عندك حين يقول الذين امنوا وعملوا الصالحات، هنا هو بمعنى التصديق. لكن الايمان الشرعي الذي رتب الله عليه الجزاء الاخروي وهو الجنة والنجاة من النار والكذا، هذا هو المؤمن شرعا، وهو الذي قال الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا، وإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك، هذا هي مسمى المؤمن شرعا. ايه هو من صدق بعقله ونطق بلسانه وعمل باركانه، ها هذا هو المؤمن حقا عند الله. اما الايمان معنى تصديق فهو في اصل اللغه كذا، وقد يستعمل في الشرع بمعنى اللغوي مثل ما قال الله وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما انت مصدق لنا. ومثل قوله ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، يعني هنا يعني عطف العمل الصالح على الايمان ده يعني الايمان هو الوجه والتصديق هنا في ذا المحل. أقول قلنا عطف العمل الصالح عليه. اللي صدقوه حقه. إيه. لفظ ذي هذا كيف؟ قال وش بقى ترى من خلاف لقائل أو اختلاف أو فرط عن قول بغير حقنا أو إسراف؟ ها؟ الاختلاف وش تيبه؟ يعني اختلاف بين كلامهم وبين كلام الله، مخالفة أمر الله والحكم الله. يعني واضح. إيه وين بقى ترى خلاف أبين من هذا الخلاف وإسراف وإفراط؟ في معانا ذات كلام الله أبين من هذا الشيء، عندما يقول الله ماذا مؤمن قالوا الله مؤمن إفراط عن قولين لغير حق أو إسراف. إيه إسراف في العناد والمخالفة لكلام الله ورسوله، فأترى إفراط ولا إسراف أعظم من هذا؟ وش الوقت؟ إنه بايورد كلام هنا برجع بعد إن شاء الله زيه وش يحدث منه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايو هو الإقرار شيء وهو التصديق، والتسليم شيء آخر. فالله قال لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا. قال لا يؤمنون حتى تحصل منهم هذا الرضا والتسليم، والرضا والتسليم هو غير التصديق بالله ورسوله. يبين لك أن الإيمان هو غير التصديق وهو العمل. وين واو؟ والواو والإقرار بالله. لا كلام مستأنف، يعني بيبين لك أن الإقرار بالله هو غير الوجه الرضا والتسليم. لا لا الله سبحانه وتعالى ربط الإيمان بالوجه بالرضا والتسليم. يعني قالوا وهذا هو غير التصديق. وقالوا قولهم أن الإيمان هو التصديق هو غلط، لأن الإقرار بالله ورسوله هو غير الرضا والتسليم. يعني قالوا قالوا لا لا بل على الله إلا، وقالوا الإقرار بالله ورسوله الإيمان بس. وقالوا هم بلا خلافا على الله هم مؤمنون. وقالوا لا هذا كلام جديد، والإقرار بالله ورسوله غير الرضا والتسليم لحكمه. لا ما قال بحب لك إمام القاسم بيقول لك كأن الله شرط في الآية في الإيمان الرضا والتسليم، والرضا والتسليم هو غير الإيمان الذي هو التصديق والإقرار بالله ورسوله. يعني الله شرط الرضا والتسليم، والرضا والتسليم هو غير التصديق هذه هو الإيمان هذه شنا الإيمان هذه قالوا إنها الإيمان. لا ما قالوا إن الرضا والتسليم هو غير الإيمان، هم قالوا إن الإيمان هو الإقرار بالقلب فقط. إذن الله هنا شرط الرضا والتسليم، الرضا والتسليم هو غير الإقرار القلبي، فيلزم إن الإيمان هو غير الوجه غير الإقرار القلبي يعني العمل. إن الإيمان هو غير مجرد التصديق، بل التصديق مع العمل. فإذا قال لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر ولا يجدوا في أنفسهم ويسلموا تسليما. ها؟ إلا عمل وش ما هو التحكيم والرضا والتسليم. ويقول سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. لم يذهبوا يعني عدم الذهاب وشرطه في الإيمان. ها؟ إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله. ها؟ يعني مثل كيف أول في نفاء الإيمان حصل الإيمان في ذولياك لم يذهبوا حتى يستأذنوك، ثم قال إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوا في البعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. حصل الله الإيمان على الذي لا يذهب حتى يستأذن، ثم أكده بقوله الذي يستأذن هو المؤمن، معناته أن الذي لا يستأذن ليس المؤمن. هذا أشار إليه إلى التخصيص والجهد التمييز. واستئذانهم له إيه يعني أي يعني موقف مثلا يهم الإسلام والمسلمين بهناك قيادة تتبنى الموقف، لا بد أن احنا لا نذهب على الموقف هذا لا باستئذان. ها لا يجوز أن واحد يتخاذل الناس ويتفالتوا ويطرقوا من غير ما يجوب هناك استئذان للقيادة عن ذهابهم من عدمه. لم يذهب يعني ما انصرفوا عن الموقف هذا الذي هم فيه إلا باستئذان. مثلا اجتمع الناس لأجل موقف عظيم ولا لأجل حاجة تهم الإسلام والمسلمين، لا كل واحد يترك هذا يهم ولا يستأذن ولا يقول فيه. السلام عليكم. السلام. فلا يجوز الذهاب عن مثل هذه المواقف إلا باستئذان القيادة، سواء الرسول أو الإمام أو القيادة، هذه يجب الإنسان يقتدي بها ويعمل بكلامها. واستئذانهم له غير إقرارهم بالله وبرسوله. دريتوا وش يعني؟ نبي بس لكم أن الأعمال هنا هي غير الإيمان، هذه الشهوة والتصديق. فأينما قالوا في الإيمان ووصفوا مما قال الله به، يعني أينما قالوا في الإيمان ووصفوا من أنهم جرد التصديق مما وصف الله به الإيمان نام من الأعمال. مما قال الله به إن أنصفوا، والله يقول ولا يقول سبحانه ولا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. هذا الاستئذان غير ذاك الاستئذان، هذا الاستئذان المذموم، وهو أن يجي يقول بدك نروح نجاهد، بدك إن إحنا نسبر، بدك إن إحنا نعمل. ها يعني بيتعذر لقناك تقول لا، يبين منها التكاسل والتثاقل عن الحاجة لما أنك تضجر وتقول لا عاد تروح. هذا قال الاستئذان الأول. الاستئذان الأول معناه إذا كانوا في أمر جامع لم يذهبوا لم ينصرفوا عن الموقف ذاك إلا باستئذان. إن لا الأعمال الجهاد والذاك ذو أشرع الله وأمر الناس به، وهو يجي يستأذنك بدك إن إحنا نروح نجاهد ولا بدك إن إحنا نروح نسبر كذا. ما هو إن يستأذنون لا يجاهد بأموال المؤمنين. أنا يجاهدوا. أي شيء معروف. إنما يستأذن الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ربهم يترددون. ولا يحتمل أن يكون المعنى ألا يجاهدوا. إنما قال إن لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا أي ألا يجاهدوا. يعني يستأذنك يقولوا ما أنا إذا بدك تأذن لنا لا نجاهد. يعني ما هو أنه إذا قد أمر رسول الله إنما لا يجاهدوا إلا ما بيستأذنوك إنهم لا يجاهدوا. ما بيستأذنوك أن يؤمنوا بالله والآخر. ما بيستأذنوك إنهم لا يجاهدوا. إنك تأذن لهم يجلسون. ها؟ وبيصبر التفسير الأول بمعنى أنهم لا يستأذنوك بالجهاد بل بني يبادروا إلى الجهاد بغير استئذان وبني يحاوروا مثل ما قال الله في ذولاك. أبي قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أعملهم عليه ولا وعيهم تبيض من الدم. يعني ما بيجيهم بيتعذروا ويتلكفوا ها بيتلكن روح ها باي لا بيجيهم بيندفعوا إلى العمل بغير إيه هو يلزمنا أو واجب علينا يبقى ندخل النار إذا ما تبرنا كذا إذا ما بيجيوا فيهم اندفاع إلى العمل وحسرة على أن ما يتيسر لهم العمل ما بيدوروا أنه يلم عذر الله. وذا قال الله تولوا وعيهم تبيض من الدم عشان ألا يجدوا ما بيقولوا ها بركة لا قالنا مخرجة قالنا مملصة ما عد بل بيجهم يعني شدة إيمان بالله ورغبة بالعمل الصالح بني يحاولوا أن يدعوا له ما هم مكلفين به لقل يحصلوا على الثواب والرضا من الله المعاشر يعني احنا كذا ايوه في كل شيء ايوه للحين جوا عايز يعمل الخير ما بلن ما تضيع له ولا ما تقول مثلا قالوا به ارشاد رجع لها ايه بتقول لي ولا اشكن نجلس هنا يا ولا بتقول عن روح ما هو ضروري فأي مجاهلة فالله يقول لا يؤمنون بالله إن استأذنوك وهم يقولون بلى إن أقروا فقد آمنوا ها فأي مجاهرة لله بخلاف أو مجاهرة بغير حق في إسراف أبين على الله خلافا أو بقوله بغير حق إسرافا من قول هذا من قول هذا مخرجه وسبيل أهله في القول ومنهجه من قول هذا مخرجه هذا مخرجه مخرجه مخالفة الأمر الله الله يقول ما هو مؤمن وهذا مخرج قوله أنه مؤمن مخرج هذا القول. لا مخرج يعني من قول هذا مخرجه يعني مخرج القول هذا هو المخالفة الأمر الله وال يعني مناقضة الأحكام الله الله بيقول ما هم مؤمن هم بيقولوا لا مؤمن ها الله بيقول لا يؤمنون حتى يحكموه هم بيقولوا لا يؤمنون وما حكموا ها مخرج هذا القول هو المخالفة الأمر الله يعني الخلاف الحكم الله أو مقالة بغير حق في قال من قول هذا مخرجه وسبيل أهله في القول ومنهجه ها سبيلهم في القول ومنهجهم في القول هو كذا المخالفة الأحكام الله ولما حكم الله في كتابه بأن الإيمان لا يكون إلا بالعمل أو ما سمعوا لقوله لقول الله تبارك وتعالى سمعوا هنا بمعنى استجابوا ولا أصغوا ولا نقول لقول الله ايوه حنجاب الله يعني كأنه قال أو ما أصغوا لقول الله ولا ما أدعنوا لقول الله إن هذا تسمع الحقيقة لا ما اسمع الحقيقة من يقولوا أما سمعوا قول الله أم قال لقول الله ما يقال سمعت لي كذا معنى أني سمع يعني سمعته هيا قال يا نعم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين يخبر سبحانه أنهم إن لم يطيعوا الله ورسوله ويقبلوه ويفعلوا ما أمرهم به أن يفعلوه فليسوا مؤمنين به لا ولا بالله ربه ولا برسل الله وكتبه الأنفال غنيمة هي. قال إن كنتم مؤمنين معناتها إذا لم تفعلوا هذا فلستم مؤمنين بالرسول بسمك عن الأنفال لله والرسول يخبر سبحانه أنه إن لم يطيعوا أمر رسوله ويقبلوه ويفعلوا ما يأمرهم به الرسول أن يفعلوا فليسوا مؤمنين به أي بالرسول لا ولا بالله ربه ولا برسله ولا برسل الله الباقين وكتبه أو ما سمعوا لقوله سبحانه واعلموا أن ما غنمتم شيئا فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. معناها إذا لم تفعلوا بهذا فأنتم غير مؤمنين بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. إذا لم تعملوا بموجب هذه الأحكام أن الخمس لله ولرسوله. لكن كيف بالجيتي الآية مع الأولى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. هذا في البداية قالوا في البداية يعني حكم الغنائم كان إلى الله والرسول ورجع فصلها الله في الآية الثانية هي وعلموا أن ما غنمتم من شيء. لكن بيقول التنفيذ إذا نحت الواحد من الغنيمة شيء معنى به التنفيذ ذا عندك يعني الإعطاء كذية بدون مقابل هو للرسول وللإمام. لكن هم بيقولوا بعضهم إن أصل كان الغنائم كذا في البداية لله ورسوله ورجع قسمها الله. يعني أما الخمس تقول باحتاج يخليها لو إمام ولا غير إيه أما الخمس يعني الله لا الرسول يقول سبحانه لمن شهد من المهاجرين والأنصار بدرا وكان له ولرسول الله ولرسوله من عدوهما منتصرا إن كنتم بما وصف الله آمنتم فامضوا لما به أمرتم فإن لم تمضوا على ما نزل على ما نزل إيه كنا الحاشية أشكال فامضوا بما أمرتم به بما به سواء لما ولا بما لكن فامضوا لما به أمرتم ما هو إمضوا له إلا إمضوا لا إمضوا يعني تعو يمشوا إلى ما به أمرتم لكن أمروا بإخراج الخمس والم ما هو تايرين لا يعني ما معناته يسيروا إليه يعني معناته أنهم طبقوا هذا الحكم وانضوا إلى ما به أمرتم قال ما به نسفل انضوا ما به أمرتم ايش كان من اللي ما به هي بات برما اللي ما ولا ما به قال انضوا إلى هذا الأمر يعني إلى قدوا الحق في ذيه انضوا إلى الأمر يعني انضوا إلى تطبيق هذا الشيء والعمل به قال انضوا معناه نفذوا وقرر يعني أمضوا ما بهم فإن لم تنبوه ايه لا ذي قرينا حين قالوا إن لم تنبوه قرينا على الأول أمضوا ما بهم مرتم لا إلا لأن قالوا إن لم تنبوه ما قالوا إن لم تنبو إليه قرينا على الأول هي أمضوا ما بهم مرتم هذه نسخة ما بلاقيها يعني ما بلاقيها ناقدين نسخة ما بيها مرسم فإن لم تنبوه على ما نزلت على ما نزلت من على ما نزلت من حكمه فلستم بمستحقين لثواب الإيمان ولا اسمه ها إذا ما أمضيتوا على ما نزلت من حكمه حين قال إن كنتم آمنتم بالله معناها إذا أنتم مؤمنين بالله فأنتم بات مضوا إذا ما أمضيتوا معنى ما أنتم مؤمنين ها فأي حجة للمحتجين أقوى أو ضياء نور أضواء فيما اختلفنا ووصفوا وصفنا مما تلونا جملا لا تأويلا ووحيا أنزله الله تنزيلا ووصفنا ووصفنا بل يبهوا وكيف لا ووصفوا وصفنا هم وصفوا قالوا بقول وإحنا قلنا بقول وبشر وين هذه طابة كتاب الله من الأقوال قولنا ولا قولهم فاسمع بذلك يا بني عن الله تنزيل وحيه وما نزل فيه صراحا مكشوفا على نبيه فإنه يقول وما أولئك بالمؤمنين ها هم قالوا أنهم مؤمنين يعني صريحا نصا في المبسوط هذه بنختلف حوله والله تبارك وتعالى يقول وما أولئك بالمؤمنين وهم يقولون بلى إذا كانوا بالله وبما نزل من عنده مقرين هم مؤمنين وإنما أخرجهم الله من الإيمان بتوليهم ما أخرجهم الله بالإيمان لأن ما هم قدرين ما بلا لأنهم تولوا ما استجابوا لأحكام الله وأوامره أيها في نسخة في قال يقول سبحانه وتعالى عن كل شأن شأنه يقولون آمنا بالله وبالرسول أطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك ما هو رأيك إيه جيد بقية الآية نول الآية لكنه قال يبين المقصود وقال هنا يحول من الإيمان بتوليه إيه وبذلك نزل وحيه فيهم وعليه عاتبهم لا على إنكاري ما عاتب على إنكار الباري ولا إنكار الرسول بل على توليهم ويقولوا آمنا بالله وبالرسول ها وضعنا ثم يتولى فريق منهم قالوا ما أولئك بالمؤمنين من أي الوجه التولي ما هو الإيمان ما الإيمان تقربه قالوا آمنا بالله وبالرسول وضعنا لكن إذا جاء وقت العمل تولوا ما طبقوا مقتضى الإيمان ألا ترى أن قولهم آمنا قول إقرار لم يدعوهم إليه ولم يعاتب به، ما عاتبهم على الإقرار نفسه ولا قد مقرين، لكن عاتبهم على التولي بعد الإقرار. عليه عاتبهم لا على إنكار، يعني قد سلمهم هم ما تم إلا العمل العمل والإيمان ولا يعني كده يعني وش رأيك تعرف الحق يا بني ومن خالفه يعني قد أقروا من الإقرار إيش كده أقروا قالوا آمنا بالله وبالرسول وش وأطعنا هذا ما يتولى بري عاتب من الله على المخالفة لا على الإقرار من الإقرار قد أقروا وقالوا آمنا بالله وبالرسول وأطعنا الحين صورة النبي ينكر عن أن جرد القول جرد القول ايه جرد ال الاعتراف ايه بل مع العمل الصالح طلع اللي ده عندك انا بتكلم على المفهوم الشرعي وش الله سبحانه وتعالى بيتكلم عن منه المؤمن احنا في اللغه انه بيطلق الايمان على التصديق يطلق الله ما بالله باعتبار مجاز مجاز معنى اللغه الذين اذا قال الذين امنوا وعملوا الصالحات ما هو لا مجاز معنى المفهوم اللغوي وهو التصديق ما في شيء انه مجبر لا ما يمع ما دي بيقول اطلق المعنى اللغوي على لا هي مجازا بس اذا اطلق الله على الايمان معنى التصديق معنى لا مجاز يعني لا مجاز ما اطلق التعالى يعني بارك الحق يا بني اقرار قد اقروا لانهم قالوا يقولون امنا ايوه قد اقروا قد ما عاتبهم على انهم اقروا عاتبهم على التولي والتولي هو غير الاقرار لكن ما هو بيعاتب على عدم الايمان لو ما حصل اه لكن قبل يقول قد امنوا قد اقروا كل شيء لكن قالوا ما اولئك بالمؤمنين ليس لعدم ايمانهم وهو الاقرار قد اقروا قالوا امنا بالله وبالرسول واطعنا لكن السبب في نفي الايمان عنهم هو التولي ما قال لم يدعوا من الاقرار ما دعوا من الاقرار قد مقرين بدون بيقول انهم قد اقروا بالله ما عبي يقول لهم انكم امنوا بالله ولا تعرف الحق يا بني ومن خالف فإنك تعرف حينئذ الحق ومن آلفه وعلم أن معرفة الحق قسمان معلومان وجزآن عند المحققين مقسومان عند المحققين مقسومان أحدهما معرفة الحق في نفسه ونعته وما أبان الله به من ضياء بينته والآخر معرفة ما خالفه من الباطل والبراءة إلى الله من جهل كل جهل فاعرفهما جميعا تعرف الحق وتوقنه وتعرف قبح كل أمر كان أو يكون وحسنه وحسنه ولا حسنه وتعرف قبح كل أمر كان أو يكون وحسنه ولا تغتر بهما جهلا ولا تكن لواحد منهما معطلا ولا تغتر بهما جاهلا يعرف الحق ولا يعرف ذي خالفه يعني ولا جهلا نصف لا إنه إذا عرف الحق وما عرف الباطل بيجيه من الحق على ضعف ما بيجيه قدوه يعني ثابت القدم على الحق لكن عندما إذا الحين أحيان تعرف مذهبك وما تعلم ذا الثاني بيكون في نفسك كادم على الثانية عم عهم أقوال غير أقوالنا ولا حجة غير حججنا ولا عم عهم أشياء ثانية بيحتجوا بها ما قد اطلعنا عليها لكن عندما تعرف قوله وتعرف الباطل وقوله ودليله وترى أن ما معه أي حجة ولا برهان هنا بتقتنع بالحق اقتناع تام ما عدا باطل لكن فرق بين أن تعرف الباطل بأنه باطل وبين أن تعرف الباطل بمجرد أنه ما هو الحق ذي معك حين ترى ذي حق مثلا الحين يقولوا واحد سمعان من واحد من الغريم من كلام وجاء هو كلام سابر كل شيء لكن ما قدر سابر تحكم لأن الحين سمع من الغريم الثاني لا جو عازم على ذاك وش يعني حجة ثانية ولا شيء ينقذ ذياك ولا كذا بعد ما تعرف الحق معرفة تامة ثم تعرف الباطل معرفة تامة وتعرف أن الباطل ليس له أي برهان أو دليل يقومه هنا بيثبت لك معرفة الحق ثبات ما عاد يزدهجه وش بدل النحق؟ بدل النحق مع هذا الله تدل على النحق. مثلاً الحين تعرف الله وتوحيده وتنزيه وكذا وكذا، وما تعرف أقوال الخالفين من قسمه والمجبرة والمشبهة ما تعرف أقوالهم يعني أدلتها وش تدلوا به وش قالوا وكذا. فقلت ترى أنت ذي الكلام هو الحق والصواب، ولكن معرفتك للباطل واستدلال أصحابه وش معهم من حجة وش معهم برهان وأن هذا الحجة والبرهان لا تساوي شيئاً. هذا بيزيد من يقينك بالوش بالحق لا سهل ما مشرط ان كل الناس يصلوا الى هذا المعرفه بين ناس كثير معرفه جمليه وبين ناس لكن الحق المعرفه الحق الحقيقيه والثابته هي بهذه الطريقه ايه ولا تغتر بهما جاهلا ولا تكن لواحد منهما معطلا فتجهل بعض الحق او تعطله ولا تؤمن ضروري يعرف ما التعطيل وش التعطيل يعني لا قل ما تعمل بعض الحق ولا تدخل بين بعض الباطل لا ما يعرف الباطل ولا ما تعطل يعني قد اذا ما عرف انت الباطل ما تدري وقد ما انت الحق هذا انت تؤمن به اذا ما عرفت انت الباطل معرفه تامه قد تدخل بين الحق وتعتقد انها من جمله الحق هذا انت مؤمن به مثلا ما تعبر يعطل الحق والباطل يعني يعطل العرف الام ولا ولا يعني انك عمل ما تعمل اذا عملت بالباطل عطل انت الحق ايوه ما هو معطل لم جمعه قال ولا تقم بهما مع لواحد منهما لواحد بس ما هو لم جمعه بدك على بعض الحق او تعطله ولا يؤمن ان ترتكب بعض الباطل او تفعله ومتى لا تعرف الباطل لا تتبرأ من اهله ومن لا يتبرأ من المبطل حل من السخط في محله هذه ما يتبرأ من المبطلين والآن بهناس بيه قلنا لا مقتنع صحا كلامنا قلت لكن الباقيين ثم ذاهبوهم ما قد أنا مقتنع عنهم وش على الباطل ولا أنهم بسهول ولا أنهم كذا لأن ما قد أقتنع بالباطل ما قد أعرف الباطل معرفة حقيقية فإذا ما قد أقتنع معناته أنه وش قد يرجع في يوم من الأيام يميل إلى قولهم ولا يقول بقولهم حنز ما هو مقتنع عندك باطل كلنا مثل لا إله إلا الله إيه وكلنا ناجين وكل الناس إلى خير ولا بهم ما تلتقي بعض الباطل او تفعل التفسير ها ايوه ومتى لا تعرف الباطل لا تتبرأ من اهله ومن لا يتبرأ من المبطل حل من السخط في محله كريم ومتى تجهل بعض الحق لا تؤمن من البراءة من المحق اذا جهن بعض الحق تتبرأ من هذا القول وهو قول محق وتتبرأ من المحقين ها اذا ما عرفت عند الحق كله كترى قول وتعتقد انه باطل تتبرأ منه ومن اهله وهو حق ومن تبرأ من المحقين تبرأ الله منه ومن أعرض عن المحق عنه المحقون سخطا أعرض الله عنه هذه جهل الحق والمثل لله غاضبين عليه ومعرضين عنه سخطا على أفعاله وأقواله ما معناته أنه خارج من طريقة الرضا لله سبحانه وتعالى ما معرضين عنه إلا أنه معرض على الحق والمحقون من خلق الله فهم المؤمنون والمؤمنون فهم البررة الرحماء والمتحابون والمتحابون فهم المحبون في الله لمن أحبهم وتولاهم والمعاندون لمن حاد الله ربهم ومولاهم هذه يوالوا أولياء الله ويعادوا أعداء الله هذول هم الصادقين الذي قال الله تقول الله وكونوا مع الصادقين ها إلى والله شيء جنازه يكفي